علوتي فلم تدرك مقاماتك الكبرى، فغيرك لا تدعى وإن عظمات كبرى، عظمات كبرى. علوتي فلام تدرك مقاماتك الكبرى، فغيرك لا تدعى وإن عظمات كبرى، عظمات كبرى. وكم في نساء العالمين عظيمة، ولكنها إن قرنت بك فالصورة، فالصورة تفرجت في وجه النبي فراستان، عرفت بها ما كان من أمره سرا، من أمره سرا. رأيت به نور النبوة ساطعا، فأسرعت نحو النور، فزت به مهرا، فزت به مهرا. بميسرة قد يسر الله كل ما تريدينه، فاليسر قادك لليسرى، قادك لليسرى. ربحتي رسول لله حين خطابته، فكنت له مأوى، شددت له أزرا، شددت له أزرا. وأصبحت مهدا للرسالة حاضنا، تلقيتها من حين ما نزلت اقرأ، ما نزلت اقرأ. وأنت التي طمأنت طه بأنه تلقى من الله الرسالة والذكرى، والذكرى. وزملته دثرته ولورقته، ذهبت به يتلو عليه الذي يقرأ، الذي يقرأ. ولما أتى جبريل قمتي بخلعك النقابة فلم يمكث فأعلى انتهاء بشرى أعلى انتهاء بشرى كتبتي حروفا من حياتي محمد فأصبحت في أعلى صحائفها سطرا سطرا وقد شكر المولى صنيعك إنه الشكور وهذا الفعل يستوجب الشكر يستوجب الشكر فأهداك مولاك السلام سلامه وأعطاك في الفردوس من قصب قصرا من قصب قصرا مراتب لا يعلى عليها ورفعة لكم خصصات فالله أعلاكم قدرا أعلاكم قدرا ترعرع هذا الدين في بيتكم كأنه التوأم الروح لفاطمة الزهراء لفاطمة الزهراء فأوليته حبا وصدقا وطاعة وأحببته نهيا وأحببته أمرا أحببته أمرا وأول من صليت خلف محمد وغيرك لم يعرفنا ظهرا ولا عصرا ظهرا ولا عصرا وعاشرت خير الرسل عشرين حجة وبضع سنين لم يلاقي بها عذرا لم يلاقي بها عذرا وكم لاقي المختار بعدك من عناء هموم بعام الحزن قد أقبلت تترى قد أقبلت تترى ولكن صدر المصطفى لم يضيق بها فقابلها بالحلم والدرعا صبرا والدرعا صبرا وظلا وفيا سيد الرسل ذاكرا ودادك في الأصحاب حتى قضى العمر حتى قضى العمر إذا ذكرت يوما خديجة عنده تنهد مشتاقا وأعجبه الإطراء أعجبه الإطراء وعائشة لما ادعت أفضليتها تغير وجه المصطفى الطهر واحمر وشهد في بدر قلادة زينب وقد أرسلتها تفتدي الزوجة في الأسرى في الأسرى فرقى لها سالت من الدمع عينه الشريفة لما حركت قلبه الذكرى قلبه الذكرى فحبك في قلب النبي ممكن ممكن هنيئا فقد حزت السعادة والفخرا والفخرا أركته هذه انتهت بعد موته بعد موته ألم يكن في الدنيا رحيما وفي الأخرى وفي الأخرى فهيا اذكرينا عنده فلعلنا فلعلنا نرى وجهه من قبل أن ندخل القبر ندخل القبر حنانيك يا أمه هيا هيا ادخلي بنا ادخلي بنا على المصطفى قولي لعل لهم عذرا لعل لهم عذرا فمن جاءه من بابكم لا يرده لا يرده ويوفي له كائلا ويعظم له أجرا يعظم له أجرا فيوم أهل البيت جودي بنار خبرات إلينا فإنا نشتكي البؤس والضراء البؤس والضراء فيا أمة أهل البيت جودي بنظرة جودي بنظرة إلينا فإنا نشتكي البؤس والضراء البؤس والضراء بناتك في ثوب الجهالة رتعون آه رتعون وفي حالة ربي بها وحده أدرى وحده أدرى وليس لهذا الخطب غير خديجة غير خديجة إذا كبر الخطب التجانا إلى الكبرى آه إلى الكبرى حنانيك يا أمة إن دموعنا إن دموعنا تسيل من التفريط قد بلت النحرى بللت النحرى ومن يمسح دمع الغزيرة إذا جرى إذا جرى من الابن غير الأم فهي بذا أحرى فهي بذا أحرى حنانيك يا أمة فاستغفري لنا فاستغفري لنا إلهي لعل الله أن يسبل الستر يسبل الستر ومدي إلى المولى يديك بدعوة آه بدعوة فحاشا إلهي أن يرد هم صفرا يرد ما صفرا وصلى عليك الله بعد محمد بعد محمد وسلم ما محد حدا أو تلا شعرا أو تلا شعرا مع الآل والأصحاب ما قال قائل ما قال قائل علوتي فلم تدرك مقاماتك الكبرى مقاماتك الكبرى